بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 33، الوقفات التدبرية. أولا، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أصل هذا التبديل رد علم العالم عليه، ورد صلاح الصالح إليه، وعدم الاقتداء بعلم العالم والاهتداء بصلاح الصالح. السؤال: ما أصل التبديل في الآية؟ هذه الآية عظيمة كريمة، وأصل التبديل أن الإنسان يرد العلم الشرعي ولا يعمل به. وتأمل في الآية: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الآيات وأظهرها، وقال آتيناهم أنها وافرة، وقال بينة أي أن جميع الآيات تدل على عظمة الخالق. ثم حذر ربنا فقال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فاحذر أخي المسلم من كل نعمة من النعم لا تؤدي حقها. ثانيا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. السؤال: كيف تثبت النعم وكيف تزول؟ الجواب: أن النعم تثبت وتزداد بأداء شكرها، وأن العبد يضعها في ما يحبه الله ويريده، وإلا كانت النعمة وبالا على صاحبها. ثالثا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال بطلب الرياسات، وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها. السؤال: ما مقياس أهل الدنيا للفوز والفلاح؟ أهل الدنيا يركنون إلى الدنيا، وأهل الصلاح والخير والفلاح يرغبون بما عند الله فيعملون فيقدمون أفضل أوقاتهم في طاعة الله تعالى، ويجعلون نعم الله في مرضاة الله تعالى. رابعا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السؤال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من الله فيما اختلف فيه، فما دعاء؟ هذا هو الدعاء. وينبغي على الإنسان أن لا يترك دعاء صحيحا ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي به. وفي ذلك ملمح على أن الإنسان يسعى جاهدا لمعرفة الحق لأجل العمل به والثبات عليه. خامسا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد؟ ولما يأتكم أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. السؤال من خلال فهمك للآية، ما شرط دخول الجنة؟ شرط دخول الجنة على أن الإنسان يصبر على المقدورات المؤلمة، ويصبر على الطاعات، ويصبر على المحرمات. فهذه سنة إلهية أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. سادسا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إعلام بأن الله سبحانه وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه ليمتحن قلوبهم لتتقوى فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق وتتعلق ضمائرهم بالله تعالى وحده. السؤال، لماذا يتأخر النصر أحيانا؟ وضح ذلك. الجواب، إذا تعلق الإنسان بربه واعتمد الله على قلبه وصار توكله تاما كاملا فإن النصر يأتيه، وأما إذا تعلق الإنسان بالمخلوقين فإن الأمر يتأخر عليه. سابعا، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ختم بالعلم، فإن الله به عليم، لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق، لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شماله. السؤال، ما دلالة ختم الآية بصفة العلم لله سبحانه وحده؟ هو التأكيد على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فربنا يعلم وربنا مطلع، ربنا يعلم الذي ينفق وربنا يعلم النيات فيحاسب عليها. معاني الكلمات، البأساء الفقر، الضراء المرض، العمل بالآيات. أرسل رسالة تبين فيها أن لباس النساء المتبرج من كفر النعمة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثانيا، احمد الله كثيرا على إنزال القرآن وحفظه، فبحفظه بقي الدين ثابتا ولم يحرف كما حرفت الديانات الأخرى. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثالثا، زر مسلما نزل به ابتلاء وذكره أنه لا يبتلى إلا المؤمن وأن عاقبة الابتلاء الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. التوجيهات، الثبات على الدين والقيم والمبادئ أمان للفرد والمجتمع، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثانيا، بداية خذلان الأمة وتعرضها للخسارة والدمار أن تختلف في كتابها ودينها طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيات، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثالثا، التحذير من طغيان محبة زينة الحياة الدنيا واستيلائها على القلب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. اللهم ادفع عنا أذى من آذانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أمة الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.